موضوع الامتحانات المفروض يعني موضوع الامتحانات ده اخر حاجه نتكلم فيها. احنا مش اهتماماتنا الامتحانات يعني ليه احنا مصرين على ان احنا نحولها ان هي طالب وامتحان وورقه امتحان واستاذ ومقرر وايه المحظوظ يعني ايه مالهاش لازمه. والله ما لها لازمه صراحه. والله هو فعلا والله العظيم ما لها. قايل لي العلم بالظبط كده القضيه انتهت القضيه منتهيه مش انتوا ما شهاده الله. وبعدين الشهاده اللي بتاخدوها اولا مش معتمده مش معتمده من اي جهه حكوميه مش عليها خيط مش شعار يعني معنى اصح والله ما ليها اي شهاده دوره او خط دوره في العلوم الشرعيه عايزين اكتر من كده زي روح يا باشا في الموضوع بعدين ليه عشان مؤهله يا دكتور للمستوى اللي بعد كده لا تحصلش انتوا معتمدين عند ربنا ايوه كده بس مش معتمدين ما يهمناش الاعتماد التاني مش مشكله هيبقى معاكم مرجع هتدفعوه له وهيبقى معاكم اللي انتوا عاوزينه بس ما تدفعوش نعم لا معلش هو الدكتور انا بجيب فعلا قلت له معلش عارفين المره الجايه لان انا ليا دلوقتي اربع محاضرات بطغى على حقوق الاخرين يعني انا من واحده المفروض هبدا محاضره في رابع حديث في كليه اصول الدين فانا باخر يعني بخلص هنا واحد ونص على ما بلاقي انا اوصل هناك تبقى اتنين الا والمحاضره الثالثه بالنسبه لي طبعا ثالثه وحيد يعني عقيده يعني بعد ما قال لها حضرتين حاجه قمه الكآبه طيب وبعد كده يبقى طالب متخصص ياخد حاجه غير بتاخدها انا ازاي اشرح لطالب اصلا داخل له هو مستكفي يعني انا ادخل له هو بينام اصلا وغلبنا فهمه يا اخوانا العقيده مواد العقيده المواد العقليه عموما ما ينفعش تتحط حضره الثالثه ايوه مش ممكن نظام الحضره الاولى نبدا بقى اليوم مفروض انما ما فيش هو ياخد طاقه الثالثه وخلاص وتصرف المهم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ارادته محمد احنا النهارده زي ما قلت المحاضره هتتكون من جزئين كان همي الاكبر ان اشرح كم كبير عن عذاب القبر او اغطي عذاب القبر من كافه الجوانب ولكن يبدو ان مش هلحق اخلص خلينا في عذاب القبر وهو للناس اللي احنا فيه عذاب القبر انتوا لسه داخلين مع عمليه تسالوا على امتحانات ويبقى ايه الجنه فين الجنه بقى جوه عذاب القبر واسع ما عملناش النار يعني فكنت من هدفي او كان مقصدي ان اغطي اكبر قدر ممكن من هذا الجانب انا تخيلت عذاب القبر لشيء لسبب وهو انه قضيه من القضايا المثاره الان التي دار حولها جدل واسع في كل مكان يعني اعلاميا سمعنا كثيرا عن هذه القضيه وانا رايت ذلك بعيني على شاشات الاعلام وعلى شاشه التلفزيون واحد بيقول ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر اثبت لي من القرآن سيبك من السنة أنا ما أثبتش السنة أصلا أنا بتكلم على القرآن هات لي دليل من القرآن دليل في نص قاطع بيقول إن في حاجة اسمها عذاب قبر في من القرآن الكريم يا سيدي أغرقوا فأدخلوا نارا الفعل الترتيب والتعقيب لا ماليش دعوة بالتخريجات اللغوية دي أنا عايز حاجة تقول إن في القبر عذاب مثلا زي ما يثبت الجنة زي ما بيثبت النار زي ما بيثبت البعث عايز يقول لي إن في حاجة اسمها عذاب قبر ولنذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، ادي العذاب الادنى، العذاب الاكبر عذاب يوم القيامه، العذاب الادنى يبقى عذاب يوم القبر، لا ده فاهمك انت ده تخريجك، انا عايز نص يقول عذاب قبر، ما فيش الكلام ده، خلاص؟ فاذا دي قضيه مثاره ولذلك اثرت ان يكون الحديث عنها. كان مقصدي وكان هدفي ان اغطي زي ما قلت هذه القضيه من خلال التساؤلات العديده التي تدور حولها ايه هو القبر؟ وبدايه الانسان مكون من جسد وروح، ايه هي الروح؟ اجتهادات العلماء في تفسيرها، حقيقه الموت، هل الموت ده شيء عدمي؟ يعني عدم اسباب الحياه او انقطاع اسباب الحياه ولا الموت ده شيء وجودي يعني ربنا بيخلقه أو هو شيء ضد الحياة فربنا بيخلقه يحل في الجسد محل الحياة فبتنتهي القضية ربنا قال في القرآن الذي خلق الموت والحياة يبقى الموت مخلوق يبقى الموت ده حاجة وجودية مش حاجة عدمية بشبهها دايما مسألة هل الموت وجودي ولا عدمي بحاجة بقول أنا عندي لو شمعة مضاءة أو عندي عارفين لمبة الجاز كانت عندنا زمان وما زالت في بعض البيوت ممكن اطفيها بطريقتين. ايه هي طريقه؟ ان انا احط عليها المضاد، احط عليها ميه، او طريقه ثانيه اسحب منها الزيت او اسحب منها الجاز اللي فيها ده فتطفي خلاص. فسحب ما يجعلها مشتعله ده يسمى الطريقه العدميه، يعني انا بسلب عنه اسئله الحياه فصار عدم. اما الطريقه الثانيه اللي هي احط حاجه مضاده فبتنطفئ، فدي اسمها الطريقه الوجوديه. يبقى الموت هنا وجودي ان انا سلبت عنه اسباب الحياه خلاص، او عدمي ان الحق جل وعلا اوجد هذا المخلوق اللي هو الموت كائنا مضادا للحياه فحدث او فحدثت او حل محل الحياه. كان هدفي ان اغطي هذه النقاط. كذلك عذاب السؤال في القبر، مين المسؤول؟ هل اللي يسال الكل ولا امه الاجابه فقط؟ هل أمة الدعوة أمة الإجابة الكل يسأل؟ هل الكافر يسأل؟ هل المؤمن يسأل؟ خلاف في ذلك. لغة السؤال، الميت يسأل بأي لغة؟ هل باللغة العربية أم بغيرها؟ الحياة بتعاد للميت، هل بتعاد إلى كل الجزء، إلى كل الجسد أم إلى بعضه فقط؟ اجتهادات وتخريجات للعلماء كثيرة جدا تتعلق بهذه الفروع وبهذه المسائل. المستثنون من السؤال، مين اللي بيستثنى من السؤال؟ مين اللي ما بتسألش؟ وهل معنى انه ما بتسالش هل فعلا ما بتسالش تماما ولا بيسال تخفيفا زي ما قال ابن حجر؟ كل هذه النقاط والفرعيات الموجزه كان بودي ان اوفيها، ولكن هنخش على المهمه مباشره، وهي احنا بنقول او القضيه عندنا في ديننا ان في القبر عذاب وفي القبر نعيم كما جاء في نصوص القران والسنه. ايه الدليل من القران ومن السنه وبداية أو بعد القرآن والسنة من العقل؟ يبقى أنا اشتغالي الأساسي أو التفصيل الأساسي هي بحول قضية الاستدلال على عذاب القبر وعلى نعيمه، أو الأدلة المتنوعة على عذاب القبر وعلى نعيمه. أنا بقول لهذه القضية عدة أساليب في الاستدلال. يعني ممكن أستدل على قضية عذاب القبر عقليا، وممكن أستدل عليها بنصوص من القرآن، وممكن أستدل عليها بنصوص من السنة المباركة وهي صريحة في هذا الموضوع. يعني أنا عندي ثلاث أنواع من الأدلة خلاص، عشان لما يجي سؤال عن عذاب القبر، لما يجي سؤال، إذا جالكم سؤال يعني طالما أنتم تهتموا بالامتحانات، إذا فرضا جالكم سؤال عن عذاب القبر هيكون في هذه القضية تحديدا، في قضية إيه بقى؟ استدلال على عذاب القبر، بما ان القضيه مثاره اعلاميا فهيبقى السؤال عن الادله. لو فرض ان في سؤال في عذاب القبر هيبقى السؤال عن الادله على هذا المطلب. بقول عندي ادله عقليه، وادله الادله العقليه بنقدر نوصل لها من خلال قاعده دائما اكررها في كل القضايا السمعيه. انا بحكم قاعده وهي قدره الفاعل وقابلية المفعول. خليكم معايا في الموضوع، الكلام ده هقوله في البحث برضه. أي قضية سمعية بقول ليه بقول أنا بحكم قضية وهي قدرة الفاعل وقابلية المفعول. أنا بقول عذاب القبر ونعيم القبر، مين اللي بيعذب ومين اللي بينعم؟ الله. هل الله جل وعلا قادر على فعل ذلك؟ يبقى ده قدرة الفاعل. قابلية المنفعل أو قابلية المفعول، هل الميت قابل لذلك؟ خلاص، إذا قال للشيء كل لابد أن يكون قابل. يبقى إذا حكمت هذه القاعدة وقلت بأنه إذا كان الفاعل قادرا والمنفعل أو المفعول قابلا حكمنا بالإمكان العقلي. هي الإمكان العقلي بيجي منين؟ بيجي من قدرة الفاعل ومن قابلية المفعول. أنا بقول أنا أقدر أعمل كذا، أقدر أكسر الكرسي ده. طيب خلاص، ده ممكن ولا مش ممكن؟ أحكمها إزاي؟ هل أنا أقدر أعملها؟ وهل ده قابل إنه ينكسر؟ هي دي القضية. فكذلك إذا بقول عذاب القبر ونعيمه من الممكنات عقلا، بأي شيء حكمنا بذلك؟ حكمنا بقدرة الفاعل على فعله وقابلية المفعول على الانفعال مع قدرة الفاعل، لأن الحق جل وعلا إذا قال للشيء كن فيكون. وإحنا عندنا من الواقع المشاهد ما يقرب هذه القضية إلى الأذهان. إحنا عندنا معذرة يعني بيبقوا اتنين نايمين واتنين جنب بعض، ده بيحلم إنه بينضرب وبياخد على دماغه، والتاني بيحلم إنه منعم وألوان النعيم ما فيش ملهاش حد. واحد تالت صاحي وشايف الاتنين، لا شايف على ده أثر عذاب ولا شايف على ده أثر نعيم، صح ولا لا؟ يبقى هذه القضية وما يشعر به النائم وما يلاحظه وما لا يلاحظه اليقظان من حال النائم من عذاب أو نعيم يقرب هذه القضية إلى الأذهان. محدش يقول إزاي ده احنا بنحط الميت في القبر وبعدين لا بنسمع بيتضرب ولا بيتخبط ولا بتختلف عليه القبر أو بينضم عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. القضية يعني إزاي فهمها لي، فهمها لي كده حسا. خد بالك أو خدوا بالكم معايا جميعا، المقاييس الدنيا أو لعالم البرزخ أو لعالم الغيبيات مقاييس أخرى، لعالم البرزخ قوانين أخرى لا تنطبق أبدا على قوانين الدنيا. خد بالك الميت عندما انتقل من عالم الحياة إلى عالم البرزخ انتقل إلى عالم آخر، له لغة أخرى، له قياس، له أزمنة، له كل قوانين القوانين التي تحكمه. خد بالك احنا اما بحل في بلد تانية، اما بروح بلد تانية ببقى عايش كأني غريب. ازاي غريب؟ لغة فائد الاتصال. اذا كنت انا في بلد في العالم ولاني فقدت اللغة اللي هي عنصر الاتصال مش قادر اتواصل مع الناس، فما بالك بالذي انتقل الى عالم اخر. يبقى من الصعب جدا ان اقيس عالم البرزخ وما يدور فيه بالمقاييس الحسية. ما يجيش واحد يقول لي ده احنا حطينا اجهزة تنصت عالمية وما سجلش حاجة. ما اجهزة التنصت العالمية اللي انت حطيتها ديت هي مصممة لقياس ما في الدنيا، اما لقياس ما في البرزخ فلا، لان لعالم البرزخ اسبابه، لعالم البرزخ آلاته، لعالم البرزخ قوانينه. يبقى مرة تانية بقول اما بحكم العقل في عذاب القبر وفي نعيمه بقول انه من الممكنات عقلا، او العقل يحكم بامكان ذلك. يحكم ازاي بالامكان؟ يحكم بالامكان من خلال قدرة الفاعل على الفعل، ومن خلال قابلية المفعول على قبول عمل الفاعل. الحق جل وعلا هو الفاعل، اذا قال للشيء كن فيكون. ومن الخطأ البين ان نقيس ما يدور في القبر بمقاييسنا وبقوانيننا، لأن لعالم البرزخ قوانينه الخاصة ولعالم البرزخ آلاته التي تحكمه والتي بها يعرف ما فيه. عالم البرزخ عالم غيبي، يبقى ينبغي ألا يقاس بمقاييس الدنيا، وأن يستمد الخبر الصادق عنه من خلال الدليل السمعي أو من خلال الأدلة النقلية. ولذلك معظم التفريعات اللي أنا كنت بقول عليها هاجي، أو لو كنا شرحناها تلاقوني باجي وأقول يعني كلها اجتهادات ولا قاطع عليها من جهة السمع، وبالتالي يبقى ما أقدرش أرجح قول على قول. يعني مثلا سراج الدين البلقيني يقول بيسألوا بالسريانية، جمهور العلماء يقول بيسأل بالعربية، والله ما عنديش نص قاطع بيقول بيسأل بالعربية لو بيسأل بغيرها. واحد يقول بيسأل 3 أيام، التاني يقول لا يسأل 40 صباحا، الرابع يقول لا يسأل أسبوع. يبقى ما عنديش قاطع من جهة السمع. إذن القضايا الغيبية ومنها عذاب القبر المصدر الأصيل في تلقيها هو الدليل السمعي. يبقى أول قضية أو أول نقطة في الموضوع بقول إن دليل أو عذاب القبر من الأمور الثابتة عقلا بحاجة. يبقى بقدر استدل على عذاب القبر من العقل، كذلك أقدر استدل على عذاب القبر ونعيمه من الأدلة القرآنية. نعرف القرآن الكريم عدة أدلة، منها النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن أي نار عرضوا عليها غدوا وعشيا قبل أن يدخلوا، أو قبل أن يدخلوا النار في يوم القيامة؟ إذن لا نار سوى نار القبر، هذا دليل. كذلك ربنا بيقول في شأن قوم سيدنا نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يبقى أغرقوا فأدخلوا نارا، عندنا ودرسنا في اللغة العربية أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، أو بيسموها فاء السرعة، أغرقوا فأدخلوا. طب القيامة لم تكن بعد، أي نار دخلوها مباشرة بعد الإغراق؟ يبقى إذن بنستدل أو بنستنبط من هذا أنها هي نار القبر. ربنا كذلك يقول في القرآن قالوا ربنا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يبقى انا عندي موتين وحياتين، الموتة الاولى الموتة المشاهدة في الدنيا، والموتة الثانية اللي هي عند الصعق، صح؟ ونفخ في الصور ها فصعق. هو هيموت وهو ميت ولا هيموت لازم يكون قبلها حياة؟ لازم يكون قبلها حياة. يبقى اذا هي حياة القبر. يبقى الحياة الاولى اللي هي حياة الحياة المشاهدة في الدنيا، الموتة الثانية او الحياة الثانية اللي هي الحياة بعد بعد الموت الأولى اللي هي حياة البرزخ. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. البعض يقول لا، الحياة الأولى اللي هي في الدنيا مش محسوبة. يقول لك مش محسوبة ليه؟ أصلها مشاهدة وهي غنية عن البيان، وإنما الحياة الثانية الحياة عند العرض. يبقى الحياة الأولى أبدأ بحياة البرزخ، والحياة الثانية اللي هي الحياة عند العرض. كل ما هنالك ان حياة البرزخ من الامور الثابتة، ايا كان هنعدها حياة اولى هنعدها حياة تانية، هي من الامور الثابتة. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. الموت الاولى هي المشاهدة في الدنيا، والموت الثانية هي عند الصعق، والموت الثانية لابد ان يسبقها حياة وهي حياة البرزخ. وطالما اثبتنا في البرزخ حياة، اذا تبعا يثبت ان فيه نعيم وعذاب. كذلك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني للذين ظلموا عذابا أقل من ذلك، والعذاب اللي هيكون أقل من كده أو ذلك المشار إلى البعيد أو إشارة إلى البعيد، يراد بذلك عذاب الآخرة إشارة إلى البعيد، إنهم يرونه بعيدا ونرى على اعتبارهم هم بعيد. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ذلك إشارة إلى البعيد يقصد عذاب الآخرة. إذن العذاب الذي هو دون ذلك هو عذاب القبر. كذلك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يبقى المراد هنا أيضا عذاب القبر. كل هذه الأدلة صحيح لا تدل صراحة على المقصود، ولكن تدل ضمنا وتدل تفسيرا على إثبات عذاب القبر. وإحنا نعرف إن تفسير المذهب يعد مذهب، أو توجيه الدليل هو الدليل. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول بأن هذه الأدلة أدلة مجملة فصلتها السنة الصريحة. ما إحنا الناس اللي دارسين ومتخصصين في حديث يعرفوا إن من حالات السنة مع القرآن تفصيل أو تبيين ما أجمله القرآن. خلاص خلونا إحنا بنقول إن الكلام ده مش صريح، خليه مجمل، يبقى هو مجمل وفصلته السنة المباركة، والسنة تفسر ما أجمله أو تفصل ما أجمله القرآن ولا مانع. فبلا أدلة تانية من السنة، وهي مثلا أكثر من أن تحصى. مثلا الحديث اللي في البخاري في الصحيحين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزل أو لا يستبرئ على اختلاف الروايات من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. كذلك حديث سيدنا عبد الله بن عمر قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول ادعوا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل بدر على قتل المشركين في بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعوا أمواتا أو تدعوا قوما جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. طالما فيه هم بيسمعوا إذن هذا لازم من لوازم الحياة. بعض الناس جابوا شبه على عذاب القبر، هي شبه يعني أقل من أن تحكى، ولذلك أكتفي بهذا القدر. فكل اللي يهمنا في الموضوع، طبعا مش ده المهم، هو مهم لكن الأهم إن أنتوا جايين لي. صح ثلاثه ادله صح. ده الجانب المهم من المحاضره. بعد كده الجانب الاهم اللي انتوا جايين له النهارده. صح؟ امتحان يعني؟ انا قلت اجمالا للموضوع، قلت موضوع عذاب القبر ده موضوع يتعلق به فروع معظمها لا دليل عليها من جهة النص، مثلا عن السؤال وعدد السؤال والحياة وصفة الحياة، كل دي لا دليل عليها ولا قاطع عليها من جهة النص، ولذلك يعني لا نقولها إلا من باب تتميم القول. وبما أن الوقت لم يتسع لظروف التأخير فاقتصرت على المهم فقط، وهو القضية المجتمعية أو القضية التي تثار غالبا أو تثار أحيانا إعلاميا، وهي قضية عذاب القبر. البعض ينكر ذلك بحجة أنه لم يرد في القرآن والسنة في القرآن ما يدل على إثبات عذاب القبر صراحة، فركزت على هذه القضية وقلت طريقتي. حاضر أكمل ولا هتسأل؟ فبقول طريقتي في الاستدلال على هذا تتلخص في ثلاث مسالك. إيه هما؟ منهج العقلي، منهج القرآني، الأدلة القرآنية، والأدلة الحديثية، وأدلة السنة المباركة. أدلة أو الدليل العقلي يرتكز على أن قضية عذاب القبر أمر ممكن، وحكمنا بإمكان ذلك بناء على قدرة الفاعل وقابلية المنفعل أو قابلية المفعول، وإذا كان أو إذا تحقق ذلك حكمنا بالإمكان. لا يقال على هذا أدم قدرة الفاعل اللي هو الله جل وعلا، والمفعول أن أؤمن بذلك بعد ما أموت. أنا أؤمن بذلك من قبل ما أموت. نعم أؤمن بذلك أن فيها في قبر السؤال وعذاب. ما أنا بحاول أقربها ما إحنا مؤمنين بذلك والحمد لله. أنا بحاول أقربها للمنكر اللي بيقول ما فيش، بحاول أقربها له من جهة العقل، بحاول أقربها له من جهة العقل. أو المسألة اللي غايبة عنك اللي أنت بتقول ما فيش عذاب قبر، تعال نحكم العقل، شوف العقل بيقول في الموضوع إيه. نعم مسام احنا ما بنشوفش عذاب القبر عشان نعم ده سبب علمي يعني. انا والله ما سمعت كويس، معلش على صوتك عشان اسمع. احنا ما بنشوفش عذاب تمام تمام جميل، ده دليل يعني. ده دليل علمي. دليل علمي. وانا لسه قال من شويه تأييدا لكلام حضرتك، قلت ان عالم البرزخ عالم له مقاييس اخرى، عالم له قوانين اخرى. انا ما عنديش، مش مؤهل بالالات والادوات التي تؤهلني لاستكشاف ما في القبر، فلذلك لا ارى وما عنديش سبيل للعلم بعذاب القبر الا السمع او الا الادله السمعيه، ولذلك عقليا او علميا ما اقدرش اثبته، ما اقدرش اثبته بمقاييسي، لكن اقدر اقربه، اقدر اقربه من جهه العقل، واقدر اقربه من جهه الوجدان كذلك او من جهه المشاهده الحياتيه. قلت في هذا الموضوع ان ما لا يستبعد احد ان في القبر عذاب، لان العالم البرزخ قوانين، واللي اقرب المساله دي حياتيا ان النائم بيبقى نايم وجنب واحد قاعد، ده بيعذب وده بينعم، واللي صاحي مش شايف ده اللي بيعذب ولا بينعم ولا باين عليه اي اثر، فما حدش يقول ازاي القبر يضم على صاحبه، ازاي يضرب، ازاي يصرخ ومحدش يسمعه، ده الكلام ده ما ينفعش. لا ينفع، يقرب هذا او يدعم هذا من الواقع ما نشاهده من حال النائم. فده الدليل العقلي اللي بضم ليه المشاهده الحياتيه. في اي تساؤل قبل ما نتجاوز؟ فقابليه المفعول انا ما اقدرش برضه يعني اقتنع بيها، يعني لا ازاي قدرة الفاعل تمام انا مقتنع، وقابلية المفعول ومين اللي بيتم تعريفه في الروح؟ لا الصحيح ان التعذيب واقع عليهما قوانين مختلفة، اثبات الروح ده اثبات ان العذاب واقع على الروح ده مش مذهب جمهور المسلمين. لا ماذا جمهور المسلمين أن التعذيب وقع عليهما معا بس هل ده هيتم في الوقت بس يعني قدريته أنا ما أقدرش أن أنا أبذل بيها بعقل دلوقتي يعني لأنها مش إحنا بنقول إحنا خلاص قلنا قادر، طالما قادر جل وعلا إذا قال للشيء كن بس انتهت القصة، هذه قابلية المفعول. يعني ربنا أراد إن معذرة دي. ربنا أراد ده يبقى ذهب، لو ربنا أراد يبقى ذهب هيبقى ولا مش هيبقى؟ هيقول له لا مش هبقى؟ عشان هو من ممكنات العقلية. دي قابلية. ما دي مسألة قابلية المفعول. المفعول أو الكون بكل ما فيه لا يتأبى على خالقه. مفهوم. إذا قال ليش إذا إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيقول. فمسألة قابلية المفعول أيضا مسألة محسومة منتهية. ومسألة قدرة الفاعل مسألة منتهية. إذا حكمت الطرفان أو إذا حكمت الطرفين في قضيتنا هذه حكمنا بالإمكان بدون تردد. وانا دكتور الممكن ممكن نقول ان المراد بالقابليه كده مش هلحق اقول الناحيه الاهم يعني ممكن النص ساعه بتاعتنا تخلص وما الحاجه اقول حاجه وما كده يبقى اتفضل يا دكتور في الاهم وبعد كده يبقى اتفضل الاول لا انا بس الانسان الحياه اللي احنا في الدنيا يعني ينفع يعني ينفع يعد فايه المشكله ان هو لما يموت ويتدفن في القبر يعد لا بس عذاب الدنيا ده مشاهد لما بشوف واحد بيضرب وبيعذب ما انا شايف وانا اقول ما بيعذبش مش محال عقل يعني المانع اذا كان بيعذب من مخلوق زيه ايه المانع انه يعذب من الخالق ما هي تابعه لقدرة الفعل تابعه لقدرة الفعل من تعلقات القدرة تابعه لقدرة الفعل مش هيعمل ممكنات اهم كان قال لي ناوي يعرضون عليا غدوا وعشيا ويوم تكون الساعة وقال فرعون اشد العذاب قال هو العرض ده تهديد وتخويف بس ليس بعذاب يعني كأن واحد مثلا بيقول لي لابنه ذاكر ما شكرتش هعاقبك اخر ده ما فيش فيها كلام ولكن كون العرض على نار وصفت بهذه الاوصاف التي جاءت في القران والسنه هذا يكفي في كوني عذابا خليني اجي جنب ولع جديده مش هايم مش احطني فيها ابدا همشي بس جنبها ودي نار من نار الدنيا يعني ايه الامر يعني نتعارض مع لا تعارض العرض مجرد العرض على النار مجرد القران يفسر بعضه بعضه انا بتكلم ان العرض مع الشيخ لا ما بنتعارضش يعني الشيخ ما بينكرش العذاب ده لا ما بينكرش طبعا بس بيوصفه وهو مجرد العرض على النار ده عذاب القران يفسر بعضه بعضا وإذات حياة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وفي ايه ثانيه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر اذا مجرد العرض اذاق العذاب نعم وإذات حياة كمان انا قلت لك حاجه مين تحس بعذاب القبر نعم البني ادمين تحس بعذاب القبر انت تقصد بما ما يحدث في القبر لا الثقلين لا لماذا الانس والجن لا لماذا المغزى ما حصل لك بقى المغزى البهائم بتحس بيه صحيح يعني انا مره بنلت في الغيط وراجعين الساعه 2 بالليل وجيت عند المقابر الكاموسه دي بقى تجري جايه جد من ايه ومتنحه على القبور لا ومتنحه على القبور جايين حتى بعذاب القبر وفي عذاب قبر صحيح ما حدش انكرها وفي الحقيقه اللي اثبتها النص النبوي ان يشعر به او يشعر ما في بما في القبر كل شيء الا الثقلين خلاص نسلم بذلك المسلك الثاني في الاستدلال هو ادله القران وقلت ادله القران بتثبت في صوره او بصوره تفسيريه ضمنيه عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا ولنذيقنهم من العذاب ما تخليك معانا بقى اعمل حاجه احنا سيبنا الكاموسه خلاص بقى خلينا هنا خلاص عرفنا انها شفت المقابر اتنططت وركب عفريت عرفنا الكلام ده بالليل بس يا دكتور انا بالنهار لا يمكن بالنهار بيجوا مجازين مش عارف يعني العميل حكايه بالليل بس فبقول ان ادله القران في هذا لا ليست صريحه صراحه وانما تدل بشكل ضمني وانا عندي من انواع الدلالات يا اخواتنا بيسموه الدلاله التضمنيه في المنطق ايوه التضمنيه هو دلاله الشيء على جزء معناه او على جزء من معناه وبعتبر المفهوم او بعتبر المفهوم ضمنا جزء من المعنى فيها دلاله ضمنيه على ما في القبر او دلاله تضمنيه على عذاب القبر خليني اسلم جدلا بان هي لا تدل خلاص انا اعتبرها من المجمل الذي فصلته وبينته السنه وادله السنه تدل صراحه او تفصل ما في القران وتثبت صراحه عذاب القبر ونعيمه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين معذبا لكن بلاحظ ان في معظم ادله السنه انها تتكلم عن العذاب ما تتكلمش عن النعيم ده بيسموه من باب الاكتفاء بالضد عن الضد طالما فيه عذاب يبقى فيه نعيم. نعيم مفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه زي ما الجماعه بتوع الاصول بيقول. يبقى اذا هذه هي القضايا التي اردنا ان نتحدث عنها. قضيه الاستدلال على عذاب القبر بقضيه مركبه من ثلاث انواع من الادله: دليل العقلي، دليل السمعي، دليل دليل السمعي اللي بيشمل القران ويشمل السنه. هذا عن موضوع السبع بس دكتور مبور. وما انت بمسمع من في القبور؟ ده من ضمن الشبه. ما انا قلت من ضمن الحكايات التي او من ضمن الشبه التي قيلت في ذلك شبه، يعني هي اقل من ان تذكر منها: وما انت بمسمع من في القبور. يبقى قال ان ربنا قال وما انت بمسمع من في القبور، نفى عنهم السمع، يعني مش هتسمعهم. يبقى بالتالي مش هتسمعهم، يبقى مفيش حياه، يبقى مفيش حاجه اسمها عذاب ولا في حاجه اسمها نعيم. وردينا على هذا وقلنا ان ده تمثيل لحال الكفره بحال من في القبر. هو الكلام على مين؟ الكلام على الكفر. وما انت بمسمع من في القبور شبه حال الكفره المعرضين عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بمن في القبر. فكما ان الذي في القبر لا يسمع لا يرجى منه اجابه، كذلك المعرض عن ذكر الله لا يرجى منه إجابة. يبقى ده بالضبط أو من كان ميتا فأحيينا. يبقى ده النقاط اللي أردنا أن نتكلم عنها اليوم. هذا عن المهم. ماذا عن الأهم؟ وعشان الأهم بقى يا ريت تصلوا لنا مباشرة. خلاص احنا خلصنا العلم، يعني خلصنا اللي يتعلق بالعلم. بعد كده